كلاكي بابتي أغاني سينما كلاكات أغاني سينما سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما، نواصل فيها مشوار الشاعر الكبير الأستاذ فتحي أورا. بنرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبجميع مستمعي البرنامج العام. اتفقنا منذ البداية أن نقدم الأغاني النادرة التي قدمها الشاعر الكبير فتحي أورا للسينما المصرية من خلال الأفلام التي قدمت فيها هذه الأغاني. اليوم ما هو الجديد الذي نستطيع أن نقدمه لهذا الشاعر؟ هو طبعا من السهل أن الممثل أو الممثلة يغني أغنية مشهورة كان غناها مطرب قديم أو مطربة قديمة في أحد الأفلام، بيلعب على السكسي بتاعها والنجاح اللي وصل ليها، فعن طريق الهزار أو المداعبة اللطيفة أن يلعب عليها، مثلا زي ما سمعنا أغنية كمال الشناوي وعايدة هلال لما غنوا حكيم عيون بس بطريقة مختلفة، وأنا عندي مشكلة بقت أنا عندي الكلى، أنا عندي الكلى. فلما توصل المرحلة أن فتحي أورا يقنع مطربة زميلة لمطربة أن تغني مثلا بان علي حب لسعد مكاوي، والأغنية أساسا بالطبع يعني جاية لنجاة كان بتغنيها ونجحت بيها، ومن علامات البداية لنجاة كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل وغنيتها فيلم غريبة. فلما تيجي بقى سعاد مكاوي تغنيها في فيلم إسماعيل ياسين كاوبوي بطولة إسماعيل ياسين وسعاد مكاوي وشكوكو وإخراج نيازي مصطفى، تخلي إن هي نفس الأغنية بالظبط بان علي حبه بس باختلافات بقى فتحي أورا اللي هو مميز فيها، فدي بتكون تجربة جديدة وبتدي مجال أحسن إن هو إيه الطرب بقى. إحنا المرة فاتت سمعناها على سبيل الهزار والمداعبة، لا الطرب وبصمة صوت سعاد مكاوي في الأغنية هتبقى إزاي؟ يعني هو إزاي بيقنع المطرب أو المطربة بأنهم يغنوا أغنية كانت مشهورة لمطرب أو مطربة أخرى على نفس نسق الكلام ونسق اللحن لكن مختلف؟ هو سحر كلماته بتجبر أي مطرب أو أي مطربة إن هو لازم يغني. فعلا فياريت نبتدي بها السهرة أغنية بان علي حبه بس بطريقة فتحي أورا وغناء سعاد مكاوي من فيلم إسماعيل ياسين كاوبوي. عايزة والله اتجوز من زمان، قال لي البنك حسبة وأتاري الحلوة بزمة لو سعى من الميدان من الميدان. صابونه صابونه من أول ما شفت عيونه أنا فت الغسيل بصابونه صابونه وخيلني الهنا ومأزونه مأزونه ولقيت اللي حيهني ولطش بطاطين ولقيت اللي حيهنيني خد سغتي ولطش بطاطين والحافل جران وأتار الحلاوة بزمة أوسع من الميدان من الميدان. كان علي حبه من أول مساء يا Thank you. أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذه الأغنية الخفيفة البسيطة السهلة الممتنعة، بمعنى أن دايما الشاعر فتح أورا بيقدم السهل الممتنع لسعاد مكاوي من فيلم إسماعيل ياسين كاوبوي إخراج نياز مصطفى، وهي بان علي حبه. بنواصل اللقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. يعني فعلا خف الدم وكلمات على أغنية أخرى، ولكن كلمات مختلفة على نفس اللحن، وأقنع سعاد مكاوي أنها تغنيها برغم النجاح الأغنية الأولى. ما بيخافوش أن الأغنية ما تنجحش أو ما تأديش لنفس احنا قلنا السحر في الكلمات بيجبر أي حد. يعني سحر الكلمات وخفة الدم المطلقة في أغاني فتحي أورا بتخلي أي مطرب مهما كان مكانته مستعد يخوض التجربة. عبد الحليم حافظ غنى قال ما اقدرش خلفك لاني عارفك تقدر تحط الحديث في ايدي. اذا كان الشعر الكبير فتح أورا اقنع سعاد مكاوي بانها تغني بان علي حب اللي غنتها من قبل، نجات ونجحت نجاح كبير. هل نجح ايضا مع مطربين او مطربات اخريات؟ هو قعد محاوله طويله مع نجاح سلام ان يقنعها وهي لسه كانت جايه ان تغني جميل جمال، بس ملوش مثال. لا، وضع تاني يعني هيتميز بيه فتح أورا بخف الدم كالعاده في فيلم بيضم اسماعيل ياسين، وهو فيلم ابن زوات، واخراج المخرج الصديق يعني التوأم الفني لفتحي أورا ومنير مراد هو المخرج الكبير حسن الصيفي. فكالعادة لازم حسن الصيفي يتواجد في افلامه فتحي أورا زي ما قلنا الحلقه الماضيه. فبيتواجد فتحي أورا باغاني الافلام كلها ما عدا اغنيه مالي بيه اللي بيغنيها محمد انديل، بس مش من كلمات فتحي أورا، في نفس الفيلم. في نفس الفيلم، انما بقيه الفيلم كله فتحي أورا، حتى عامل اغنيه اسمها الاسعاف. يعني كالعاده بيدخل مفردات محدش يتخيل انها هتدخل في فيلم غنائي وبتغنيه، مش مثلا مونولوجيست، لا دي مطربه كبيره بحجم نجاح سلام. فيا ريت نسمع اغنيه جميل جمال، زي مش هنقول زي ايه، ان شاء الله تنال اعجاب المستمعين. جمال ملوش ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال جميل جمال. أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذه الأغنية لنجاح سلام من فيلم ابن زوات، بنواصل اللقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. طبعا هي قالت جميل جمال بس مش ملوش مثال، حضرتك ما قلتش، لكن احنا سمعناها من نجاح سلام وقد ايه خفة الدم. وطبعا هي من خلال احداث الفيلم بنعرف ان هو كان في حد متقدم ليها ومسك صورته، والعريس يعني مش عاجبها فغنت هذه الأغنية. بمناسبة ذكرنا للفنانة الكبيرة نجاح سلام، غنت برهوم حكينة، هو برضو عمل على نسق هذه الأغنية. وطبعا هي لما سمعت الطريقة الفتح الأورا اللي بيعملها ضحكت وقالت له يعني تعملها فيا زي ما عملت جميل جمال. فعمل برغوت هاريني في الليل مصحيني، من أرستك يابا دابو بطاطين. بالظبط بالظبط. الفنانة الكبيرة زوز نبيل بيقنعها فتح أورا ان تعملها يعني تغنيها برضو وتحاول تخوض التجربة دي، ونحن عمرنا ما سمعنا زوز نبيل بتغني. فالغنوة اللي غنيتها رجاء يوسف وعواطف يوسف في الفيلم بطولة حسين رياض ومجموعة كبيرة من الفنانين غنيتها زوز نبيل. فأنا نفسي المستمعين يشاركونا ويسمعوا التجربة الجميلة دي، ان زوز نبيل شهرزاد الإذاعة بتغني هذه الأغنية المضحكة في معناها. أغنية برغوت هريني على نسق برهوم حكيم. والفنان نجاح سلام عرفت، وطبعا قالت واحدة بواحدة بقى واحدة بواحدة لأنها غنت من قبل جميل جمال وكان غناها فريد الأطرش يعني. طب ما نسمع فعلا هذه التجربة بصوت الفنانة زوزو نبيل. برغوت هاريني بالليل مصحيني، من عرستك والله دابت بطاطيني، من عرستك والله دابت بطاطيني. برغوت برغوت برغوت هاريني برغوت هاريني زي الفور بيني وبينك طار. برغوت يا زي الفور بيني وبينك طار، والله بلا حف احتار ازاي غطيني من قرصتك، والله دابت بطهطيني من قرصتك، والله دابت بطهطيني. برغوت برغوت برغوت هاريني برغوت هاريني بالليل مصحيني، من قرصتك والله دابت بطاطيني. برغوت برغوت برغوت هاريني برغوت انا مالي مطروح لعزالي، برغوت انا مالي ما تروح لعزالي، يا تشوف حاجة رجالي وبلاش أنا تجيدي من قرصتك، والله دابت بطاطيني من قرصتك، والله دابت بطاطيني. برغوت برغوت برغوت هاريني برغوت هاريني مين صلتك قولي، لازم الجدع دلي يوماتي ناديني من قرصتك، والله دابت بطاطيني من قرصتك، والله دابت بطاطيني. برغوت برغوت برغوت تهاري برغوت تهاري مفيش قدك ليه زدت عن حدك برغوت مفيش قدك ليه زدت عن حدك روح ربنا ياخدك وانا يخليني قصتك والله دابت بطاطيني من قصتك والله دابت بطاطيني برغوت برغوت برغوت تاريخني برغوت تاريخ الفيلم صحيني ايه حاستك والله تابت بطاطيني برغوت برغوت برغوت تاريخني. أعزائي المستمعين، كما استمعنا للفنانة زوزو نبيل وهي طبعا من الفنانات اللي اشتهرت فعلا بشعرزات الإذاعة وكان ليها أفلام درامية كبيرة جدا بتغني برغوت هريني، يعني قد إيه فعلا خفة دم فتح أورا كانت بتقنع الكثير من المطربين والمطربات، مش بس كده وأيضا ممثلات اللي كانوا بيشتهروا بأعمال تراجيدية كبيرة. أنا في رأيي يعني هو فتح أورا نموذج يعني للتحدي في أي أغنية، يعني يقدر أي أغنية مهما كان ارتبطنا بيها يحولها الى اغنيه منتهى الكوميديا منتهى البساطه وخفه الدم. واستطعنا ان احنا نقدم نماذج من خلال سهراتنا الماضيه لممثلين فعلا اغاني فعلا شهيره جدا واغاني جاده بيحولها بخفه دمه لاغاني وبيغنيها فعلا وبيقنع الممثلين او المطربين او المطربات. وكمان يا دكتوره الشاعر فتحي أورا كان في حاله انتقاد للاغاني السينمائيه. في حاله انتقاد بمعنى ايه؟ انه دايما كان شايف ان الاغنيه السينمائيه لو شلناها من إطار الفيلم السينمائي ممكن وسمعناها في الإذاعة هي هي. هو كان دايما شايف أن الغنوة في الفيلم لو اتشالت يحصل خلل في الفيلم، لازم الغنوة تكون مؤدية دور فعال في الفيلم من ضمن أحداث الفيلم ضروري، يعني بحيث أن هي لو اتشالت من الفيلم هتأثر على الأحداث، العمود الرئيسي لنجاح الفيلم وكمان مكمل الأحداث. فغنوة أمان عليك يا ليل طول تيجي نعرف ظروفها اللي فيها منتهى خفة الدم من فتح أورا والأحداث الغريبة اللي حصلت حوالين الأغنية دي، من فيلم عيني بترف مع الإعلامي وجدي الحكيم من الشاعر الكبير فتح أورا. ونستمع إلى جزء من أغنية أمان عليك يا ليل طول لكارم محمود. أنا كتبت أغاني أكثر من 1300 فيلم سينمائي لحد النهاردة. يعني وتعتبرها أغاني سينما؟ بعتبرها أغاني دخيلة على الفيلم، أغنية السينما بالذات اللي تكتب للفيلم السينمائي لسه ما اتكتبتش لحد النهاردة إلا يمكن 2-3 حاجة زي كده. لحد النهاردة 2-3 لحد النهاردة مفيش إطلاقا. الأغنية السينما بالذات أنا أعتقد أنها الأغنية اللي لو شلتها من الفيلم تحس بنقص في القصة والموضوع والحوار وكل حاجة، تحس إن في حاجة هنا ناقصة، وفي نفس الوقت لو حطيتها في الإذاعة ما تفهمهاش بطلق. إنما ده من الواضح إن الأغنية بتجيبها من السينما تحطها في الإذاعة هي معظم الأفلام اللي بتتعمل الأول كلها وبعدين بيكون عند الملحن أغاني بيحطها. أقول لك أنا على أغنية لها قصة غريبة جدا تدلك دليل قاطع على اللي كلام بقوله ده. زمان قوي كان في 2 مخرجين بيعملوا فيلمين، أنا بكتب أغاني الفيلمين، كان حسن الإمام وعباس كامل، والاثنين ساكنين في شارع الملك بتاع زمان ما حوالي يمكن 27 سنة الكلام ده. وبعدين أنا قلت المشوار خليه مشوار واحد وأروح حد الأغاني اللي ده واللي ده سوا، فأديت عباس كامل أغاني فيلمه بتاعة عيني بترف فيهم غنوة من أغاني فيلم حسن الإمام غلط، فخدها ونفذها والله، اللي هي أمانة عليك يا ليل طول بتاعت كريم محمود. كنت انت كتابة الفيلم تاني لفيلم حسن الإمام. أكثر من كده بقى يعني. أمانة عليك يا ليل طول وهات العمر من الأول، أمانة عليك يا ليل طول وهات العمر من الأول. شئت عم نور الأمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة يا ليلي يا ليل أمانة يا ليل يا ليل صاول أعزائي المستمعين، بهذه الأغنية بنأتي لختام سهرة اليوم على وعد نواصل فيه مشوار الشاعر الكبير فتحي أورا وأغاني الأفلام في السينما المصرية. بنشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. كل الشكر لحضرتك. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في السهرة القادمة، لكم أرق تحياتي وتحيات محمد صادق من الهندسة الإذاعية. كنتم مع كلاكت أغاني سينما. سهرة أعدتها وقدمتها نعيمة حسن. موسيقى أحمد نور.